إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الحاقة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، سورة الحاقة سورة مكية، والحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، قيل إنها سميت بذلك لأنها فيها يتحقق الوعد والوعيد، فمن وعده الله بجنات النعيم تحقق وعد الله في هذا اليوم، ومن توعده ربنا تبارك وتعالى وأوعده بنار جهنم تحقق ذلك في هذا اليوم. ففي هذه السورة إشارة إلى البعث بعد الموت، وقيل إن الحاقة على وزن فاعلة لأنها تحق، أي يصح وجودها ولا ريب في وقوعها. فيقول الله تبارك وتعالى: الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. وكل شيء قال الله عز وجل فيه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أدراه، وأخبره بذلك. وكل شيء قال الله عز وجل فيه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، فلم يدره صلى الله عليه وسلم واستأثر بعلمه. فقال الله عز وجل: وما أدراك ما الحاقة؟ وهذا السؤال الغرض منه التعظيم، تعظيم شأن هذا اليوم. ولذا أكثر الله عز وجل من وصفه في كتابه، وأكثر من أسمائه، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى وعظمه. ثم بين الله تبارك وتعالى حال الأمم التي سبقت النبي صلى الله عليه وسلم وسبقت هذه الأمة، فقال: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. أما ثمود فهم قوم صالح عليه الصلاة والسلام، وعاد قوم هود. كذبوا بالقارعة أي بالساعة التي تقرع القلوب وتفزعها بهجومها عليهم، وهذا معنى القارعة، أي التي تقرع القلوب وتفجأ الناس، أن الساعة لا يعلم وقتها إلا الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: لا تأتيكم أو لا تأتيهم إلا بغتة، أي فجأة. فيقول الله عز وجل: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فلم يكن هؤلاء يؤمنون بالبعث بعد الموت. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فيذكر الله عز وجل هاهنا جزاء هؤلاء الذين كذبوا. ثمود وهم قوم صالح كما قلنا، لما كذبوا أهلكهم الله تبارك وتعالى بالطاغية. واختلف في المراد بالطاغية، فقيل إن المراد الذنوب والمعاصي وطغيانهم وكفرهم بالله وآياته، فالباء هاهنا سببية، أهلكهم الله تبارك وتعالى لطغيانهم وكفرهم بالله العظيم. وقيل إن المراد بالطاغية عاقر الناقة، لأنه طغى وتجبر وخالف أمر الله. ولذا فلما طغى وتجبر وخالف أمر الله تبارك وتعالى على لسان صالح عليه الصلاة والسلام أهلكهم الله عز وجل. وقيل إن المراد بالطاغية الصيحة، أي أهلكهم الله عز وجل بالصيحة. وسميت الصيحة التي أهلكت قوم صالح طاغية لأنها جاوزت مقادير الصياح المعتاد وطغت عليها. فالصياح هو الصوت العالي، فهناك صوت معتاد وصياح معتاد نسمعه، وأما الصيحة التي أهلك الله عز وجل بها قوم صالح فكانت صيحة غير معتادة، جاوزت الحد، ولذا سميت بالطاغية. وهذا القول الثالث هو الذي رجحه ابن جرير رحمه الله، لأن السياق يدل عليه، لأن الله عز وجل أخبر عن قوم هود عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بأنه أهلكهم وبين طريقة هلاكهم كذلك وإهلاكهم، فالسياق كله يتكلم عن طريقة إهلاك هؤلاء المكذبين. فقال الله عز وجل: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الريح الصرصر هي الريح شديدة البرودة، الريح الصرصر هي الريح شديدة البرودة، وأما عاتية أي شديدة الهبوب. فكانت ريحا شديدة في ماذا؟ في بردها وفي قوتها. وبهذا أهلك الله عز وجل هؤلاء. قال قتادة رحمه الله: عتت عليهم، أي أتت عليهم حتى نقبت عن أفئدتهم عياذا بالله. وقال غيره وهو الضحاك: عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة، لأن الريح منها ما هو ريح رحمة ومنها ما هو ريح عذاب، فجاءت عليهم بغير رحمة ولا بركة فأهلكهم الله تبارك وتعالى. وبين هذه المدة التي كان فيها إهلاكهم، قال سخرها عليهم، أي سخر هذه الريح وسلطها على قوم عاد 7 ليال و8 أيام حسوما، أي كاملة متتابعة لا تنقطع عنها لا في ليل ولا في نهار، الريح دائمة مستمرة على هذه الصورة التي ذكرناها، شديدة وباردة جدا. فسخرها الله عز وجل عليهم وسلطها عليهم، وهذا فيه أن الريح جند من جنود الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل يسخرها حيث يشاء. ولذا قال عن سليمان وسخرنا له الريح، فسخرنا له الريح تجري بأمره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وأعوذ بك وخير ما أرسلت به. ومن الذي أرسلها؟ ربنا تبارك وتعالى، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فالريح كما قلنا جند من جنود الله تبارك وتعالى، أمرها فسخرت فأهلكت قوم عاد، أهلكتهم في 7 ليال و8 أيام حسوما كما أخبر الله تبارك وتعالى. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي أن الريح هكذا تركتهم، كانت تأتي الريح الواحدة منهم تضربه بالأرض، ترفعه وتضربه بالأرض فيخر ميتا على أم رأسه، فينشدخ رأسه أي ينفصل رأسه عن جسده، وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان، يعني أصل الشجرة أو أصل النخلة إذا بقي بلا أغصان فتراه هكذا على هذه الصورة، جزع الشجرة وجزع النخلة، فكانت تقطع رؤوس هؤلاء وتتركهم كأعجاز نخل خاوية. وقلنا أن هذه الريح التي أهلكهم الله عز وجل بها كانت ريحا صرصرا عاتية، وهذه الريح تسمى بالدبور، هذه الريح تسمى بالدبور. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، نصرت بالصبا وهي ريح مباركة، وقيل إنها تأتي من جهة الشمال الشرقي، وهذه التي نصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. وأما الدبور فقيل إنها ريح جنوبية غربية تأتي من جهة الجنوب الغربي، وسميت بالدبور وهو مقابل للقبول لأنها تستدبر الذي تأتي إليه، ولذا فهذه الريح استدبرت قوم عاد ودمرتهم وأهلكتهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكن كما أخبر الله تبارك وتعالى، قال تدمر كل شيء بأمر ربها. وقوم عاد هم قوم الأحقاف وقوم هود عليه الصلاة والسلام، فقال أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني دمرت كل شيء وما تركت هذه المساكن إلا خاوية من أهلها. قال فهل ترى لهم من باقية، يعني من أي أثر، هل ترى واحدا منهم قد بقي على وجه هذه البسيطة؟ والجواب أن الله تبارك وتعالى أبادهم وأفناهم ولم يجعل لهم خلفا. ثم قال الله عز وجل وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فرعون معروف وقصته معروفة مذكورة بكثرة في كتاب الله تبارك وتعالى، ومن قبله أي الأمم التي كانت قبله وشابهت فرعون وشابهت قوم هود وقوم صالح في الخطيئة وفي تكذيب الرسل، هؤلاء كذلك يؤتى بهم ويعذبهم الله تبارك وتعالى جزاء تكذيبهم للأنبياء والرسل. وجاء فرعون ومن قبله، والمؤتفكات بالخاطئة. المؤتفكات كثير من المفسرين على أن المراد بها قوم لوط، أن المراد بها قوم لوط، لأنهم لما قلبوا الحقائق، وهذا معنى الإفك أنه التكذيب وقلب الحقائق، لأنهم لما قلبوا الحقائق ونكسوا الفطر قلب الله قراهم وجعل عاليها سافلها، وهذا هو المراد بالمؤتفكات. ولذا قال والمؤتفكة أهوى، يعني قلبها، فغشاها ما غش، يعني أتبع بحجارة من سجين منضود، كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه. ومن أهل العلم من قال إن المراد جنس الأمم المكذبة بالرسل، المراد جنس الأمم التي كذبت الرسل، ولعل الأول هو الأصح، لأن الله عز وجل ذكر قوم هود وقوم صالح وفرعون ومن قبله، وبعد ذلك سيذكر نوحا عليه الصلاة والسلام، فبقي قوم لوط، بقي قوم لوط. فقال وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، الخاطئة أي بتكذيب الأنبياء والمرسلين، وهذا هو الخطأ الذي وقعوا فيه، أنهم كذبوا الأنبياء والرسل وعاندوا ولم يؤمنوا بالله العظيم. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، والرسول ها هنا جنس، أي أن كل هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى عصوا رسول ربهم، والرسول مفرد مضاف فيعم كل رسول أرسل لهؤلاء، فجزاهم الله تبارك وتعالى بأن أخذهم أخذة رابية. وأصل كلمة رابية من الربا، والربا هو النمو والزيادة والكثرة، فلم تكن أخذة هؤلاء كأخذة كأي أخذة، وإنما كانت أخذة شديدة عظيمة أليمة، فأخذهم أخذة رابية. ثم قال الله تبارك وتعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وذكر الماء ها هنا يشير إلى قوم نوح عليه الصلاة والسلام، فإنهم لما كذبوا نوحا أمر الله عز وجل النبي الكريم أن يصنع الفلك وأن يحمل معه من كل زوجين اثنين، وحمل معه عباد الله المؤمنين، وكان الطوفان، أمر الله عز وجل السماء فكانت أبوابا والأرض فتفجرت عيونا وأهلكت العصاة المجرمين، ونجى عباد الله المؤمنون مع نوح عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل إن لما طغى الماء، ما معنى طغى؟ الطغيان هو مجاوزة الحد، الطغيان هو مجاوزة الحد في كل شيء. فعلى الماء وارتفع جدا، حتى جاء عن بعض المفسرين أن الماء على فوق رؤوس الجبال الشواهق 15 ذراعا أو 15 ذراعا، يعني ارتفع جدا. قال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، والجارية هي السفينة، والمقصود سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. لكن لماذا قال الله عز وجل حملناكم ولم يقل حملناهم؟ قال بعض أهل العلم المراد هاهنا سفينة نوح التي حملتهم، وإنما قال حملناكم فخاطب الذين نزل فيهم القرآن، وإنما حمل أجدادهم نوحا وولده، لأن الذين خوطبوا بذلك هم ولد الذين حملوا في الجارية، فكان حمل الأجداد حملا للذرية، كان حمل الأجداد حملا للذرية. فالله عز وجل يقول حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة، يعني هذه السفينة التي علم الله عز وجل نوحا عليه الصلاة والسلام كيف يصنعها وصنعها، بل جاء بصفة صنعها في كتابه، فصار الناس يصنعونها بعد ذلك لتكون تذكرة بمنة الله تبارك وتعالى على خلقه، فصار الناس يسيرون في البحر ركوبا لهذه السفينة التي علمنا الله عز وجل كيف نصنعها، فتركبون بها على تيار الماء في البحار كما يقول ابن كثير، ولذا امتن الله عز وجل علينا بذلك فقال: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وقال: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وهذه سفينة نوح، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. قال: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها، والعين مكسورة، تعيها من الوعي، تعيها من الفعل وعى، أي تدرك هذه النعمة، تدرك هذه النعمة، فإذا سمعتها الأذن الواعية سمعت هذه الآية أدركت هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على خلقه. قال: وتعيها أذن واعية. ثم قال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذه بعض أهوال يوم القيامة، ونكرر ونقول: لا تخلو سورة مكية غالبا من الكلام عن يوم القيامة وعن البعث بعد الموت، فيخبر الله تبارك وتعالى ها هنا عن بعض أهوال يوم القيامة فيقول: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. نفخة واحدة، والنفخة إنما تكون واحدة، وهذا يدل على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى. يعني مثلا بالبلد كده، احنا لو عندنا شوية نار وعايزين نولعهم كده، بنشوي ذرة ولا بنعمل شاي ولا اي حاجة، ممكن انت تنفخ مرة واثنين وثلاثة وعشرة عشان النار تجيب، صح؟ هذا لعجزنا وضعفنا. واما الله عز وجل اذا امر الملك، ملك الصور، أن ينفخ، فإنما ينفخ نفخة واحدة، ينفخ نفخة واحدة، فتكون الفزعة والصعقة، ثم ينفخ نفخة أخرى فيقوم الناس لرب العالمين، على الخلاف الموجود بين أهل العلم هل هم نفخات ثلاثة أم نفختان. فمن أهل العلم من قال: إن الفزع له نفخة، وإن الصعقة له نفخة، وإن الخروج من القبور والنشر له نفخة. ومن أهل العلم من قال: بل النفخة الأولى يدخل فيها الفزع والصعق، فالفزع يكون في مقدمة النفخة، والصعق يكون تابع لذلك، وهذا هو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله في تفسيره، والخلاف في ذلك واسع. نعم الظاهر النصوص والله أعلم أنها نفخات ثلاثة، ظاهر النصوص أنها نفخات، نفخات ثلاثة. فقال: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، يعني استوت الأرض وصارت كالخبزة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وصارت الجبال كالعهن المنفوش، فاستوت الأرض وتبدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وبرز الناس لرب العالمين. قال: فيومئذ، يعني في هذا اليوم الذي يحدث فيه هذا الذي ذكر، وقعت الواقعة، وقرعت الناس بوقوعها وحصولها، وقامت القيامة، وانشقت السماء وانفطرت وانتثرت كما جاء في آيات أخرى، فهي يومئذ واهية، يعني ضعيفة، تلاشت أجزاؤها. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها. والملك اسم جنس، أي الملائكة تكون على أرجاء على أرجاء السماء، على حافة السماء، تكون صفوفا على حافة، على حافة السماء وأطرافها. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فيأتي الله تبارك وتعالى للفصل بين العباد. والله عز وجل له عرش عظيم وعرش كريم، وله قوائم تحمله الملائكة، وهنا قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. اختلف في هذه اللفظة ثمانية، فقال بعض أهل العلم: المراد ثمانية صفوف من الملائكة تقف خلف بعضها لا يعلم عددها إلا الله، فيحمل عرش الله تبارك وتعالى ذا القوائم ثمانية من صفوف الملائكة، ما عددهم؟ لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى. وقال آخرون: بل هم ثمانية أملاك، ثمانية من الملائكة. وقد جاءت بعض الآثار التي تبين أنهم أربعة الآن وثمانية يوم القيامة، يعني الذين يحملون العرش الآن أربعة من الملائكة، أما يوم القيامة فهم ثمانية. وحملة الملائكة، حملة العرش، صفة خلقهم تدل على قوتهم وعلى عظم شأنهم، فمن جاء من ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي. من الذي أذن له؟ ربنا تبارك وتعالى. أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش، بعد ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق الطير فيها 700 عام، يعني الطير يطير فيها كم عام؟ 700 سنة. هذا فقط ما بين شحمة أذني إلى عاتقي. وجاء كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش على هيئة ديك. هذه صورته، رأسه منثن تحت العرش، أو منثنية تحت العرش، ورجلاه قد مرقت إلى الأرض السفلى، يعني دماغه تحت العرش ورجله في الأرض السفلى، يقول: سبحانك ما أعظمك. فيقول الله تبارك وتعالى: ما علم ذلك من حلف بي كذبا، من حلف بي كذبا. وهذا صح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يحمل العرش وحملة العرش، يعني ربنا لا يحتاج إلى العرش ولا يحتاج إلى حملة العرش، لكن هذا من تقديره سبحانه وتعالى وتدبيره لملكه. فقال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قد يخفى منكم بعض الشيء على من هم يشبهونكم من الخلائق، صحيح، وأما الذي يعلم السر وأخفى وأما علام الغيوب تبارك وتعالى فإنه لا تخفى عليه خافية، لا يخفى عليه لا ظاهر ولا باطن ولا ما تكنه الضمائر، كل ذلك يعلمه الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه، فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يخبر الله تبارك وتعالى عن حال هؤلاء السعداء الذين ينالون سعادة ما بعدها من سعادة أو ما فوقها سعادة، وعلامة ذلك أن يؤتى المرء كتابه بيمينه، فهذا من علامات فوز العبد يوم القيامة ونجاته. ويصور الله تبارك وتعالى في هذه الآيات كيف يكون فرحه، فإنه ما أن يؤتى كتابه بيمينه إلا ويقول، قال فيقول، والفاء تدل على السرعة، لأنه يفرح فرحا شديدا، لأنه يعلم هو مؤمن، يعني عالم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن النجاة إذا أخذت الكتاب بيمينك، فيرى ذلك واقعا عينا يوم القيامة، هذا هو حق اليقين وعين اليقين. فيقول هاؤم اقرأوا كتابية، هاؤم اسم فعل أمر بمعنى خذوا، بمعنى خذ، يمر على أقربائه ومعارفه وإخوانه من المؤمنين، فيقول هاؤم اقرأوا كتابية، أي خذوا كتابي فاقرأوا، لأنه فيه ما يسره ويسر غيره من الحسنات وتكفير السيئات والذنوب، محاها الله تبارك وتعالى وبدل سيئاته حسنات. فيقول هاؤم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. ما معنى ظننت؟ أي أيقنت. الظن ها هنا بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابية، قد كنت أوقن بذلك في الدنيا ولا أشك فيه، أعلم أني لابد أن ألقى الله تبارك وتعالى. وذكرنا في بالأمس أن هذا من تمام حكمة الله تبارك وتعالى، وجود اليوم الآخر من تمام حكمة الله عز وجل، حتى يجازي المحسن ويجازي المسيء كذلك على إساءته، ويجازي الأول على إحسانه. إني ظننت أني ملاق حسابية، ثم ذكر الله عز وجل جزاؤه، قال فهو في عيشة راضية، يعني مرضية ترضي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية ارتفعت قصورها وفيها من الحور ما فيها ومن النعيم والطعام والشراب، فهو في جنة عالية قطوفها دانية، القطوف اللي هي الايه؟ الثمار، دانية أي قريبة جدا في متناول اليد، بل ذكر بعض المفسرين أنه ينالها وهو على فراشه نائم على سريره، يعني لا يتكلف القيام لقطفها، وإنما هي دانية منه ودانية عليهم ظلالها، وذللت قطوفها، فهي ذليلة ودانية كذا مذللة لهم، قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يقول الله عز وجل لهم ذلك تفضلا منه تبارك وتعالى وامتنانا وإنعاما وإحسانا، فيقول إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ما الأيام الخالية؟ أيام الدنيا. وانظر إلى الوصف، أيام خالية أي لا تدوم، تفنى، تفنى وتبيد. وأما الأيام الباقية فهي التي يقال فيها لأهل الجنة خالدين فيها أبدا. ولذا جاء عن قتادة رحمه الله وهو من أئمة التابعين وأئمة التفسير، ولا تجد له تفسيرا غالبا في كتاب الله إلا ويعقب عليه ويعلق، يعني لا يفسر اللفظة فقط وإنما يعقب تعقيبا ترق به القلوب. فيقول هي أيام خالية، هذه الأيام أدت إلى أيام باقية، فاعملوا في هذه الأيام وقدموا فيها خيرا إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله. إذا علمتم أن الأيام الباقية إنما تكون في الآخرة فقدموا الأعمال الصالحة في هذه الأيام، هذه الأيام الخالية. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وأما من أوتي كتابه بشماله، فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون، القرآن مليء بالمتقابلات، فيذكر الله تبارك وتعالى الجنة ويذكر بعدها النار، ويذكر عباده الطائعين ويذكر الأشقياء العصاة. وهنا كما ذكر أولا جزاء عباد الله المؤمنين المتقين الذين يأخذون الكتاب بالأيمان، عقب ذلك بذكر حال الأشقياء، فإن الواحد منهم يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره في عرصات يوم القيامة، فيعطى كتابه بشماله من وراء ظهره كما جاء في سورة الانشقاق. والإنسان في هذا اليوم يسير كما أراد الله تبارك وتعالى، يعني لا يقولن واحد من هؤلاء إذا جاء الكتاب سأخذه باليمين، إذا أراد الله عز وجل وقدر أن يقع في شماله وقع في شماله جزاء ما قدر. فيقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول، الفاء كذلك تفيد التعقيب والسرعة، لأنه يعلم أن هذا معناه الخسران، فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، فيندم غاية الندم، يندم على ما فاته من طاعات وعلى ما قدم من كفر وذنوب ومعاصي. يا ليتني لم أوت كتابيه، لكنه لا يستطيع أن يتركه. ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، يا ليتها كانت القاضية، يعني يا ليت هذه الموتة التي ماتها هذا الأبعد في الحياة الدنيا كانت القاضية، فلم يكن بعدها بعث ولا حياة، وإنما كانت موتة أخيرة لا بعث بعدها، لأنه لما أخذ الكتاب بالشمال علم جزاءه. ولذا جاء في حديث البراء بن عازب في حال الرجل الذي يقول له الملكان من ربك، فيقول لا أدري ما دينك، لا أدري ما تقول في النبي الذي بعث فيك، لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يعذب في قبره. هو يعذب في قبره ومع ذلك ماذا يقول؟ يقول ربي لا تقم الساعة. يعذب في قبره ومع ذلك يسأل الله ألا تقوم ساعته. لماذا؟ لأنه يعلم أن العذاب يوم القيامة يكون أشد. ولذا يقول ها هنا ها يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هذا المال الذي جمعته وألهى الأبعد عن طاعة الله بل كان من الكفار المشركين أسأل الله السلامة والعافية، ما أغنى عنه شيئا يوم القيامة، لا نفعه لا جاه ولا سلطان ولا مال ولا حسب ولا نسب، بل جاءه الأمر الذي هو له جزاء تكذيبه وكفره، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. قيل السلطان هو الحجة، فكل حجة باطلة كان يجادل بها ضد الحق في الدنيا لا تنفعه اليوم، وهذا معنى السلطان. السلطان إذا ورد في كتاب الله فالمراد به الحجة كما قال المفسرون، وهذا من كليات القرآن، تجد المفسرين يقولون كل عبادة وردت في كتاب الله فالمقصود بها توحيد العباد، كل سلطان ورد في كتاب الله فالمقصود به الحجة، هذا من كليات القرآن. كل لفظة جاء فيها قتل الإنسان أي لعن الإنسان، فهنا يقول الله عز وجل على لسان هذا الشقي يقول هلك عني سلطانية، يعني غابت عني الحجة، لا حجة اليوم، لأن هذه الحجج الباطلة لا تنفع. أو أن السلطان يراد به هاهنا ما كان معه من ملك، فكل ذلك هلك ولا ينفع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا. فإذا قال ذلك قال الله عز وجل خذوه فغلوه، أمر الملائكة أن تأخذه، ملائكة العذاب وهم الزبانية أمرهم أن يأخذوه. وانظر إلى هذه اللفظة خذوه، وهذه تدل على شدة في التناول والأخذ، فتخطفه الملائكة عياذا بالله، ثم تغله أي تضع الأغلال في عنقه، لا يدفع في النار هكذا وإنما يدفع وقد أثقلته الأغلال وطوق بالأغلال حول عنقه، نسأل الله السلامة والعافية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، والجحيم اسم من أسماء النار، وقول الله تبارك وتعالى صلوه أي اغمروه فيها، فيغمر في نار جهنم عياذا بالله. ثم في سلسلة ذرعها أي طولها 70 ذراعا فاسلكوا. قيل إن هذه السلسلة طولها 70 ذراعا بذراع الجبار، يعني طويلة جدا لا يعلم مداها إلا الله تبارك وتعالى، يسلك فيها سلكا. عارف الفراخ لما تيجي تشويها على اللحم، ها بتدخلها في السفود ازاي، في السيخ ازاي، فهذا معنى سلكوه. حتى قال بعض المفسرين نسأل الله السلامة والعافية، قال تدخل هذه السلسلة فيسته في دبره ثم تخرج من فيه، هكذا تكون نسأل الله السلامة والعافية، ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود حتى يشوى. يعني إذا أردت صورة نعلمها، كما تضع قطع الكفتة في على السفود، وكذلك اللحم إذا أردت أن تشويه، نسأل الله السلامة والعافية، هكذا يكون الجزاء لهؤلاء، سلمنا الله وإياكم في الدنيا والآخرة. قال ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لكن لماذا جعل الله تبارك وتعالى هذا جزاءه؟ قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إنه تعليلية، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ما وحد الله تبارك وتعالى وما جاء بحقه، فما عبده ولا أطاعه ولا تابع الأنبياء والمرسلين، لكن كذب وتولى، ثم هو كذلك يجحد حق الخلق، فما أدى حق الرب ولا حق الخلق. قال ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم. ما معنى حميم؟ أي صديق وشفيع يشفع عنه، لأن الشفاعة لا تكون إلا للموحدين، لا تكون إلا للموحدين. ولذلك اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم وادخر شفاعته لتكون يوم القيامة. قال وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. إذن الشفاعة لن تنال إلا الموحدين، وأما هؤلاء فليس لهم صديق ولا شفيع ولا لن يشفع فيهم أي أحد، لن يشفع فيهم أي أحد. منع الله عز وجل الشفاعة في هؤلاء، وهذه الشفاعة المنفية في القرآن. الشفاعة المنفية في القرآن هي الشفاعة في الكفار المشركين، وأما الشفاعة المثبتة والتي مبناها على إذن الله تبارك وتعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع، فهي الشفاعة في من؟ في عباد الله الموحدين، في العصاة، أو تكون الشفاعة في رفع الدرجات في أهل الجنة، لأهل الجنة، فهذه لا تكون إلا للموحدين. فقال فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. الجزاء من جنس العمل، لما منع الطعام عن المساكين منع الله عز وجل عنه طيب الطعام في الآخرة، وجعل طعامه من غسلين. لكن ما الغسلين؟ هو شر طعام أهل النار، هو شجرة في جهنم. قال ابن عباس ما أدري ما الغسلين ولكني أظنه الزقوم. قيل هو الدم والماء يسيل من لحوم أهل النار، قيل هو صديد أهل النار. اختلفت عبارات السلف، وهذا الذي ذكروه إنما على سبيل المثال والوصف، لكن هذا كله يرجع إلى ماذا؟ إلى شدة هذا الطعام وإلى صعوبة استساغته، وأنه طعام لا نعلم حقيقته. حتى قال ابن عباس ما أدري ما الغسلين، لكن نعلم أنه طعام يكون لأهل النار، وأنه طعام شديد، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا قال لا يأكله إلا الخاطئون، فهذا طعام مخصوص للخاطئين، والخاطئون ها هنا ليس لفظا عاما فيدخل فيه كل مخطئ، وإنما يراد به ها هنا المذنبون الذين تعمدوا الذنب، فهذا معنى الخاطئ، أي الذي تعمد الخطأ، وخطأهم إنما كان بكفرهم بالله العظيم والإشراك به. وأما غير ذلك من الخطايا والذنوب التي يقع فيها المؤمنون فهذه في مشيئة الله، إن لم يتب الإنسان منها في الدنيا إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه، وإن عذبه فليس عذابه كعذاب أهل النار الذين هم أهلها؟ قلنا لأن هناك نارا للموحدين ونارا للكافرين المتجبرين، وكل نار ذكر الله عز وجل فيها هذه اللفظة أصحاب النار أراد بها الكفرة والمشركين، أراد بها الكفرة والمشركين. قال لا يأكله إلا الخاطئون، ثم قال الله عز وجل فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين يقسم الله تبارك وتعالى هاهنا بما نشاهده من آياته ومن مخلوقاته وبما غاب عنا. يقسم على ماذا؟ على أن هذا القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه كلامه ووحيه وليس كلام البشر، فقال إنه لقول رسول كريم، وهذا هو المقسم عليه، هذا هو المقسم عليه، والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، لكن نحن لا نقسم إلا بالله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال إنه لقول رسول كريم. طب هل القرآن قول محمد أو قول جبريل أم قول الله تبارك وتعالى؟ قول الله تبارك وتعالى. طب كيف قال ها هنا إنه لقول رسول كريم؟ طب سيدنا جبريل برضو ده يبقى إذا قول الرسول الملكي القرآن، ها ها هو قول الرسول البشري أو الرسول الملكي على جهة البلاغ، على جهة ماذا؟ البلاغ. فالقول أو القرآن إذا أضيف إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو إلى الرسول الكريم الذي هو جبريل فالإضافة هنا على جهة البلاغ، على جهة البلاغ. وأما إذا أضيف إليه سبحانه وتعالى فهو على جهة القول، أي هو الذي تكلم به بصوت وحرف، يعني وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقول هنا والكلام كلام من؟ لأنه هو الذي تكلم به، والكلام صفة سبحانه وتعالى. وأما إذا أضافه إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهذا من باب ماذا؟ من باب البلاغ، من باب البلاغ، لأن الذي بلغ هو النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان البلاغ من الرسول البشري أو الرسول الملكي، لأن الإضافة لنبينا صلى الله عليه وسلم جاءت في القرآن، والإضافة لجبريل كذلك جاءت في القرآن. فقال إنه لقول رسول كريم، والمراد هنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن قال في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. هنا الرسول هو جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ محمد. مفهوم من لفظة رسول أحسن، إنه لقول رسول، يعني ما قال لقول محمد، ما قال كذلك، وإنما قال قول. والرسول من وظيفته أن يوصل الرسالة، والرسالة هي القرآن. جزاكم الله خير. ونقول كذلك حتى لو كانت هذه الآية من المتشابه، فانظر إلى آخر الآيات، قال تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين، فبين أن الكلام كلامه سبحانه وتعالى. قال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. ولذلك قال عتات المشركين من قريش لما سمعوا القرآن وكانوا يعلمون الشعر ويعرفونه جيدا، فوضعوا القرآن على أقراء الشعر وعلى أنظمة الشعر، فوجدوا أن القرآن لا يستقيم مع ذلك، فعلموا أن هذا ليس شعرا، لكنهم جحدوا ذلك وأنكروه. فقال الله عز وجل وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، يعني هذا الكلام كذلك ليس كسجع الكهان، وإنما هو كلام ربنا تبارك وتعالى، قليلا ما تذكرون. ثم بين أنه تنزيل من الله تبارك وتعالى، فقال تنزيل من ربي من رب العالمين. ثم قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. هذه الآيات من أظهر الآيات على أن القرآن وحي من الله تبارك وتعالى، وأنها ليست من قول البشر، ومن البشر محمد صلى الله عليه وسلم، فليس القرآن من اختلاق وتأليف نبينا صلى الله عليه وسلم كما يزعم الملاحدة والمنافقون. لماذا؟ لأن هذا القرآن جاءت فيه آيات، لو كان القرآن من كلام محمد صلى الله عليه وسلم ومن تأليفه لما وجدت هذه الآيات، ومن ذلك آيات العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. لو كان القرآن من كلام محمد لما وضع هذه الآية ولكتم هذه الآية، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وهنا يقول الله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم افترى على الله عز وجل وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فزاد في الرسالة أو نقص، تقول بعض الأقاويل، زاد حرفا أو نقص حرفا في كتاب الله تبارك وتعالى، ونسب ذلك إلى الله، قال لأخذنا منه باليمين، أي لعاجلناه بالعقوبة، لعاجلناه بالعقوبة وانتقمنا منه باليمين، انتقمنا منه باليمين. قيل ذكرت اليمين هاهنا لأنها أشد في البطش، لأنها أشد في البطش، يعني لانتقمنا منه أشد الانتقام. ثم لقطعنا منه الوتين، والوتين هو العرق الذي يعلق به القلب، الوتين هو نياط القلب، النياط هو ما يعلق به القلب، حديث اجعل لنا ذات أنواط شجرة، لماذا كانت تسمى بذات أنواط؟ لأن المشركين كانوا ينوطون أسيافهم بها، يعني يعلقون، وعندنا في الأصول مناط الحكم، مناط للعلة التي يعلق بها الحكم. فيقول الله عز وجل ثم لقطعنا منه الوتين، يعني قتلناه، لأن القلب إذا قطع مات الإنسان. ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، يعني إذا أراد الله عز وجل ذلك فلن يستطيع أحد ولن يقدر أن يحجز الله تبارك وتعالى عما أراد. لكن ما المراد بهذه الآيات؟ هل وقع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الآيات إنما سيقت لتأكيد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه بلغ القرآن كما أنزل عليه. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يؤيد بالآيات والبراهين والمعجزات حتى قبضه الله تبارك وتعالى، وهذا من أعظم الآيات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه ما جاء رجل وادعى النبوة أو الرسالة إلا ولابد أن يفضحه الله قبل أن يموت، كما يقول ابن القيم رحمه الله لابد أن يفضح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم انتشرت دعوته وبان صدقه صلى الله عليه وسلم، ولا يزال صدقه يبين كل يوم للأمم يدخلون في دين الله أفواجا. فقال فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين، يعني هذا القرآن فيه الهدى والشفاء والتذكرة لمن أراد الوقاية والتقوى أن يبتعد عن غضب الله تبارك وتعالى وعن عذابه. وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، يعني يأتيهم القرآن بهذه الحجج البينة الواضحة ومع ذلك يكذبون. وإنه لحسرة على الكافرين، يعني عدم الإيمان بالقرآن يكون حسرة على الكافرين يوم القيامة، أو أن هذا القرآن والضمير يعود إليه هو نفسه حسرة على نفس الكافر إذا سمعه أو إذا تدبره تمتلئ نفسه بالحسرة. ولذا قال الله عز وجل كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، يعني يجد صعوبة في سماعه وفي تدبره وفي إدراك ما يشير إليه القرآن، الإدراك الذي يترتب عليه الانقياد والقبول. وإنه لحق اليقين، أي هو خبر صدق من الله تبارك وتعالى لا شك فيه ولا مرية، فسبح باسم ربك العظيم. فمن كان هذا كلامه يستحق أن يسبح وأن ينزه، هذا الذي أنزل القرآن على هذه الصفة على نبينا صلى الله عليه وسلم، فسبحان ربنا العظيم. في هذه السورة المباركة تقرير عقيدة البعث والجزاء والإيمان باليوم الآخر، وفيها كذلك بيان حال الأمم التي كذبت رسالات الله تعالى لكي نعتبر ولكي نخالف طريقهم، وفيها تقرير العرض على الله وتطاير الصحف للحساب والجزاء، فآخذ كتابه بيمينه أو بشماله، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل اليمين. وفيها كذلك بيان أهمية العمل في الأيام الخالية لجني ثمار ذلك في الأيام الباقية، وفيها عصمة الوحي من أن يزاد فيه أو ينقص، وفيها كذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين وأدى ما عليه وأكمل الله عز وجل به الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.